للمحاضرة أن تكون عن التوكل على الله عز وجل وفضله وثمراته إلى آخر ما يتعلق في هذا الموضوع. وسأتحدث كما سمعتم إن شاء الله في هذا الباب. ولا شك أن هذا الموضوع من الأهمية بمكان، وخصوصا في هذه الأيام التي انتشرت الأوبئة والأمراض في العالم كله، وحصل من الخوف والذعر ما لا يخفى على الجميع. أيها الناس، سأتحدث في هذا الموضوع في جملة عناصر في تعريف التوكل لغة وشرعا وفي وجوبه وفضله وثمراته وتوكل الأنبياء والصالحين إلى آخر ما يتعلق بهذا الموضوع الهام. أما تعريف التوكل في اللغة فهو الاعتماد والتفويض، فالمؤمن يعتمد على الله، والمؤمن يفوض جميع أموره لرب العالمين سبحانه، فهو الاعتماد والتفويض. قال ربنا في كتابه الكريم إخبارا عن مؤمن آل فرعون: فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. والمراد بالتوكل في الشرع، قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: التوكل هو الثقة بالله جل وعلا. وقال الجرجاني: التوكل هو الثقة بما عند الله واليأس عما في أيدي الناس. وقال الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله: التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدين والدنيا كلها. وقال محمد بن يحيى الذهلي رحمه الله: سألت الخريبي عن التوكل فقال الإمام الخريبي رحمه الله، قال: أأرى التوكل هو حسن الظن بالله عز وجل. ولا شك أيها الإخوة أن التوكل كما سمعتم هو تفويض الأمور لرب العالمين، وهكذا أيضا الثقة بالله وحسن الظن بالله رب العالمين. وقد ثبت عند الإمام أحمد أن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه الصحابي الجليل دخل على أبي هاشم الجرشي وهو في مرض موته، فلما دخل عليه جلس بجواره، واثلة بن الأسقع جلس بجوار أبي هاشم وأبو هاشم في مرض موته، فأخذ أبو هاشم بيدي واثلة بن الأسقع بيمينه، ثم مسح عينيه ووجهه بيده لبيعته، أي من قبل واعتلة، لبيعته بيده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال له واعتلة رضي الله عنه، يقول لأبي هاشم الجرشي، قال له: واحدة أسألك عنها. فقال: وما هي؟ قال: كيف ظنك برب العالمين؟ كيف ظنك بالله؟ فأشار برأسه: حسن، أي ظني بربي حسن. فقال واثلة بن الأسقع: أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. تأملوا أيها الإخوة، ما أعظم التوكل، ما أعظم التوكل على الله جل وعلا. التوكل يا إخوة لا يصح الإيمان، إيمان العبد، إلا إذا توكل على الله جل وعلا. فالتوكل شرط في صحة الإيمان وشرط في صحة الإسلام. ولهذا يقول ربنا في كتابه الكريم: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقد قرن الله جل وعلا بين الإيمان والتوكل لندرك أنه لا إيمان إلا بالتوكل على الله، ولا توكل إلا بالإيمان بالله رب العالمين. لهذا يقول ربنا في كتابه الكريم: قل هو الرحمن، قل هو الرحمن آمنا بالله، قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، آمنا به وعليه توكلنا. ويقول ربنا أيضا في كتابه الكريم: الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ويقول ربنا في كتابه الكريم: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ويقول ربنا في كتابه الكريم: وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعلى الله توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا: على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. يقول الإمام ابن القيم عند هذه الآية: قال: فجعل دليل شرط صحة الإسلام التوكل، فجعل دليل صحة الإسلام التوكل. فعلى الله، وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعلى الله توكلوا إن كنتم مسلمين. والتوكل يا عباد الله عمل من أعمال القلوب، فهو عبادة عظيمة وشعيرة جليلة، ومعلوم أن أعمال القلب أنها أفضل من أعمال الجوارح، حتى قال الإمام الحسن البصري إن أعمال القلب إنها تفضل على أعمال الجوارح 70 ضعفا. والتوكل عمل من أعمال القلوب. قال أحمد بن حنبل رحمة الله عليه الإمام الرباني وقد سئل عن التوكل، قال هو عمل القلب، أي التوكل ليس من أعمال اللسان، لا باللسان ولا بالجوارح، وإنما هو من أعمال القلوب. وقال بعض العلماء القلب يتوكل والجوارح تعمل، من أجل أن القلب يعتمد على الله وأن الجوارح تعمل من أجل أن يبذل المتوكل الأسباب. القلب يتوكل والجوارح تعمل. عباد الله، إن التوكل على الله عز وجل من العبادات العظيمة. يقول سعيد بن جبير رحمة الله عليه وهو يتحدث عن عظم التوكل وفضله ومنزلته، يقول التوكل جماع الإيمان. وكان يقول في دعائه: اللهم إني أسألك صدق التوكل عليك وحسن الظن بك. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: والتوكل من أقوى الأسباب التي يدفع بها العبد ما لا يطيق، التي يدفع بها العبد ما لا يطيقه من أذى الخلق وظلمهم وعدوانهم. ويقول أيضا الإمام ابن القيم رحمه الله، يقول: والتوكل نصف الإيمان، والنصف الثاني الإنابة. فالإيمان استعانة وإنابة، فالتوكل على الله الاستعانة، أو فالاستعانة التوكل على الله، والإنابة هي العبادة. قال ذلك في كتابه مدارج السالكين رحمة الله عليه. ولهذا أيها الإخوة، كم من الآيات في القرآن الكريم التي تدل على أن التوكل على الله من خصائص أهل الإيمان ومن صفاتهم، وفيها الأمر بوجوب التوكل. آيات كثيرة وأدلة عظيمة نحن في غفلة عنها، عن تلك الأدلة. يقول ربنا في كتابه الكريم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا على ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. أولئك هم المؤمنون حقا، هؤلاء أهل الإيمان. ويقول ربنا في كتابه الكريم: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فلما توكلوا على الله وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، ماذا كانت العاقبة وما هي تلكم الثمرة؟ قال الله: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، لم يمسسهم سوء. وانظروا إلى نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ألقي في النار ماذا قال؟ قال حسبنا الله ونعم الوكيل. فلما قال هذه الكلمة كانت العاقبة، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفل فجعلناهم الأخسرين. دليل على عظم التوكل على الله وأنه نجاة للعبد في الدنيا والآخرة. وانظر لما قال مؤمن آل فرعون فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. العاقبة والنتيجة، فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. وفي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وآله وسلم حين قيل له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أيها الإخوة، يقول ربنا في كتابه الكريم يا أيها النبي حسبك الله، أي كافيك الله، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. ويقول الله أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. ويقول الله يا أيها الذين يا ويقول الله جل وعلا في كتابه الكريم ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. ويقول الله رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. ويقول الله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، قال على الحي الذي لا يموت، لأنك إذا توكلت على مخلوق خاب سعيك خاب ظنك. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ما رجا أحد مخلوقا ما رجا أحد مخلوقا ولا توكل عليه إلا خاب ظنه وكان من المشركين. إنه من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فاحذر يا أخي أن تعتمد أو تتوكل على غير الله. ولهذا يقول ربنا في كتابه الكريم، قال عز شأنه في كتابه الكريم وتوكل على الحي الذي لا يموت الذي لا يموت، وقال في الآية الأخرى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. هذا هو الله الذي تتوكل عليه. ويقول ربنا في كتابه الكريم فتوكل على الله إنك على الحق المبين. يقول الإمام ابن القيم في كتابه الفوائد عليه رحمة الله، يقول فأعظم التوكل فأعظم التوكل عليه سبحانه، فأعظم لأن التوكل يتفاوت، فأعظم التوكل عليه أي على الله جل وعلا، قال التوكل في الهداية وتجريد التوحيد ومتابعة الرسول وجهاد أهل الباطل. فهذا هذا هو توكل الأنبياء وتوكل أتباع الأنبياء، توكل على الله في طلب الهداية، في تجريد التوحيد، توكل على الله في الاستقامة والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة، التوكل على الله هو شعار الأنبياء وصفات الرسل. يقول ربنا في كتابه الكريم: قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ثم يقولون: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. ولهذا كم ذكر الله من الأنبياء وذكر مواقفهم مع قومهم وهم يجادلونهم ويكذبون بهم. يقول ربنا في كتابه الكريم عن نوح عليه السلام: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم. تأملوا إلى هذه القوة وإلى هذا التوكل العجيب من نوح عليه الصلاة والسلام. وهكذا أيضا قال ربنا في كتابه الكريم عن هود عليه السلام: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا وآخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وتأملوا إلى شعيب عليه السلام كيف قال لقومه: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب وإليه أنيب. وتأملوا يا معشر المسلمين إلى توكل نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت، إلى آخر الحديث. وهكذا أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلق الأمة بالله رب العالمين ويدعو أصحابه إلى أن يتوكلوا على الحي الذي لا يموت. فعند الإمام الترمذي وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لابن عباس لابن عمه، قال له: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. توكل على الله. ولما سئل عبد الله ابن عمرو بن العاص كما في صحيح البخاري عن وصف أو صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنا لنجد صفة رسول الله أو بعض صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة كما نجدها في القرآن. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أي حصنا للعرب وحرزا للأميين. سم أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل. لا إله إلا الله، لعظم توكل النبي صلى الله عليه وسلم برب العالمين. أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل. وأضرب لكم مثالا واحدا مع كثرتها، لكن مثال واحد في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، أي جهة نجد، ثم قفلنا، أي رجعنا بعد الغزو. قفلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتينا على واد أو أتينا واديا كثير العظاة، أي الأشجار والشوك. قال: فتفرقنا في الوادي وتركنا شجرة ضليلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لينام تحتها. قال: فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم فعلق سيفه على الشجرة، ثم نام صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونام أصحابه في ذلك الوادي. قال: فجاء أعرابي، أي كافر بالله أعرابي، واخترط السيف على رسول الله، أخذ السيف من الشجرة، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم والسيف في يد الأعرابي صلتا، أي صار شاهرا للسيف يريد أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الأعرابي وقد أخذ سيف رسول الله إلى يده: من يمنعك مني يا محمد؟ أي الآن صار السيف في يدي وأنت تحت قبضتي، من يمنعك مني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله الله. فسقط السيف من يد الأعرابي فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: من يمنعك مني؟ وجلس ولم يعاقب الأعرابي. وفي بعض الروايات في غير الصحيحين قال: من يمنعك مني؟ قال: كن خير آخذ، أي خير من أخذ السيف. قال: هل تعاهدني ألا تقاتلني؟ قال: أعاهدك ألا أقاتلك وألا أقاتل مع قوم يقاتلونك. ثم ذهب إلى قومه ثم أخبرهم وقال لهم: جئتكم من عند خير الناس. فأسلم قومه لله رب العالمين. أيها الإخوة، من يتوكل على الله لن يضيع، بل من يتوكل على الله يحفظ ويكرم في الدنيا والآخرة. وتأملوا إلى هذه القصة التي رواها الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كان رجلا ممن كان قبلكم، أي من بني إسرائيل، استلف من رجل آخر 1000 دينار، استلف من رجل 1000 دينار، جاء إليه وقال له: أسرفني 1000 دينار. وذاك صاحب الدنانير لا يعرفه، قال: ائتني بالشهداء اشهدهم على ذلك. قال: كفى بالله شهيدا. قال: ائتني بالكفلاء. قال: كفى بالله كفيلا. قال: صدق، كفى بالله شهيدا وكفى بالله كفيلا. ثم أعطاه 1000 دينار وهو لا يعرفه، لكنه رضي بالله كفيلا وشهيدا. فذهب أعطاه 1000 دينار وأسلفه إلى أجل مسمى ليقضي بعض حاجاته وتجارته من وراء البحر. فذهب الرجل واتجر وقضى حاجته، ثم رجع في الوقت المسمى في الأجل المسمى، جاء إلى البحر يريد يلتمس مركبا ليركب إلى صاحب المال ليسلم له 1000 دينار، فلم يجد مركبا، لم يجد مركبا ليركب إلى صاحبه، فعند ذلك أخذ خشبة ثم خرقها ثم وضع 1000 دينار فيها وصحيفة إلى صاحبها، ثم زججها وأحكمها حتى لا تتساقط الدنانير في البحر، ثم رمى بها إلى البحر وقال: يا رب، اللهم إنك تعلم أني تسلفت فلانا منه 1000 دينار، تسلفت من فلان 1000 دينار، فقال لي: ائتني بالشهداء والكفلاء، فقلت: كفى بالله كفيلا وكفى بالله شهيدا، فرضي بك، اللهم إني استودعتكها، ورمى بالخشبة إلى البحر، فأخذتها الأمواج بقدرة الله حتى أوصلتها إلى ذلك الرجل، فأخذها خشبة لأهله لا يدري ما فيها. انتظر صاحبه لم يأتي، أخذ الخشبة حطبا إلى أهله، فجاء ليكسر الخشبة فوجد 1000 دينار والصحيفة، ثم لم يزل ذلك الرجل الآخر الذي استدان منه 1000 لم يزل يلتمس مركبا ليركب إلى صاحبه، فوجد مركبا بعد حين، فأتى إليه فقال لهم: سامحني فإني تأخرت عنك على الأجل المسمى، لأني لم أجد مركبا لأركب إليك لأعطيك مالك. قال: هل كنت بعثت إلي في الخشبة شيء؟ قال: إني لم أجد مركبا لأركب إليك. قال: انصرف عني راشدا فقد أدى الله عنك الذي في الخشبة. من يتوكل على الله فإن الله عز وجل يكفيه. ولهذا التوكل على الله من أعظم أسباب الحصول على الرزق من أهل ومال وولد وعلم. ولهذا يقول ربنا في كتابه الكريم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فهو حسبه. عند الإمام أحمد وسنن الترمذي وغيرهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. هذه الطير، الطيور تغدو في الصباح ضامرة البطن تبحث عن رزق الله، وتعود في المساء، تعود آخر النهار ممتلئة البطن من رزق الله رب العالمين. قال بعض السلف: توكل على الله، توكل على الله تساق إليك الأرزاق من غير تعب ولا كلفة. وقال المثنى ابن الأنباري وهو من أعيان أصحاب الإمام أحمد رحمه الله: وانظروا إلى هذا الكلام المتين من هذا الإمام، يقول: لا تكونوا بالمضمون، وهو الرزق الذي ضمنه الله، لا تكونوا بالمضمون مهتمين، لا تكونوا بالمضمون مهتمين فتكونوا بالضامن الله، فتكونوا بالضامن مهملين، فتكونوا بالضامن مهملين وبغير رزقه غير راضين. نعم أيها الإخوة، التوكل على الله، التوكل على الله من أعظم الأسباب الموصلة إلى جنات النعيم. إذا توكلت على الله أدخلك الله الجنة، فماذا تريد بعد ذلك؟ يقول ربنا في كتابه الكريم: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون. وقال الله: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. ويقول الله في كتابه الكريم، يقول سبحانه وتعالى: وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. وعلى ربهم يتوكلون. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عباس: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد، إذ رفع علي سواد عظيم فقيل لي فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، ثم قيل لي انظر إلى الأفق فإذا سواد أعظم أي أشخاص، قال فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال: ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم نهض وقام ودخل منزله، فخاض الصحابة في أولئك 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب من هم؟ فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: بل لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة ابن محصن فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة. متفق عليه. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل أقوام الجنة قلوبهم أو أفئدتهم مثل أفئدة الطير. فسرت هذه الكلمة بعدة تفاسير، منهم من قال هم المتوكلون على الله، ومنهم من قال هم أصحاب القلوب الرقيقة، ومنهم من قال غير ذلك كما ذكر أهل العلم في الشراح عند هذا الحديث. إذن أيها الإخوة، انظره، فالجنة جعلها الله للمتوكلين عليه سبحانه. وهكذا يحفظك الله من الشيطان ومداخله ووساوسه وكيد الشيطان بسبب توكلك على الله عز وجل. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. عند أبي داود من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: هديت ووقيت وكفيت وتنحى عنك أو عنه الشيطان. ويقول شيطان لآخر: كيف بك برجل قد كفي وهدي ووقي لا إله إلا الله. وهكذا أيضا يا عباد الله التوكل بإذن الله رب العالمين. من يتوكل على الله يحفظه الله من السحر، يحفظه الله من الحسد والحاسدين، ويحفظه الله من كيد الكائدين ومن عين العائنين. ولهذا يقول ربنا في كتابه الكريم عن يعقوب عليه الصلاة والسلام أنه قال لأولاده: يا بني لا تدخلوا من أبواب واحد من باب واحد، وادخلوا من أبواب متفرقة. وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. وهكذا إخوة الإيمان أيضا التوكل على الله عز وجل أمان، أمان لصاحبه من الفزع الأكبر في يوم القيامة، أمان لصاحبه من أحوال يوم القيامة، أمان لصاحبه في ذلك اليوم العصيب وفي ذلك اليوم العظيم الرهيب. ولهذا ثبت عند الإمام الترمذي عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن، يعني إسرافيل، وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر بالنفخ فينفخ فيه. قال: فكأن ذلك تقول على الصحابة. قالوا: يا رسول الله ماذا نقول؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. على الله توكلنا، حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. إخوة الإيمان والإسلام، وهكذا التوكل يا عباد الله سبب للعز، سبب للقوة، سبب للنصر، سبب للتمكين في الدنيا والآخرة. قال الله: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ويقول الله: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. قال الله: ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. والعزيز الغالب الذي ينصر عباده وأولياءه الذين توكلوا عليه. وهكذا ثمار كثيرة وثمار عظيمة وفضائل عديدة لا يستطيع المتكلم أن يذكر ذلك في جلسة واحدة أو في خطبة أو في محاضرة، ولكن يكفي أيها الإخوة أن المؤمن يسمع أن التوكل على الله عظيم، وأنه سبب لدخول الجنة وللعز وللرزق وللنصر في الدنيا والآخرة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء الحديث عند أبي نعيم وغيره من حديث جابر بن عبد الله، وقد جاء من حديث أبي أمامة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال، أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن جبريل عليه السلام نفث في روحي، أي في خلدي، أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، ففاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإنما ينال ما عند الله بطاعته. نعم، تأخر عليك الرزق فتذهب إلى المعاصي، لأنك ما وجدت رزقا ولا مالا ولا قوتا، إذا بك تذهب ترتكب المعاصي وتأكل الحرام وتأكل الربا وتقع في الزنا من أجل المال والحصول على المال، عياذا بالله. ولا يحملن أحدكم إبطاء، إبطاء أي تأخير، استبطاء الرزق أن يطلبه في معصية الله، فإنما ينال ما عند الله بطاعته. بطاعته، فعليكم بطاعته والتوكل عليه والتسليم لقضائه والإيمان به سبحانه. أسأل الله بعزته وجلاله أن يحفظني وإياكم بحفظه. اللهم احفظنا جميعا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمته أن نغتال من تحتنا. اللهم احفظنا من الأمراض كلها والأوجاع والأسقام يا رب العالمين، ويا أرحم الراحمين، ويا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم والقسوة والغفلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والكفر والشرك والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والبرص والجذام وسيء الأسقام. اللهم احفظ لنا الأهل والأولاد، اللهم احفظ لنا الأهل والأولاد والجيران والأصحاب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احفظ بلادنا خصوصا وسائر بلاد المسلمين عموما من كل بلاء ومن كل فتنة. اللهم احفظنا جميعا وادفع عنا كل بلاء. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم اهدنا واهد بنا، وجزاكم الله خير الجزاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.